لله جل وعلا. فالإنسان ينبغي له الإكثار من الصلاة، الإكثار من الصلاة. كان رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ربيعة، يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه، أراد أن يكافئ هذا الرجل، فقال له سل حاجتك، قال لك حاجة سلها. قال أسألك مرافقتك في الجنة، مطلب عظيم، الرجل يعني نفسه السامية، قال أسألك، ما بعد قال الجنة، لا قال مرافقتك. وين عد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي في أعلى علية يبغى يكون معه، هل منزلك الرفيعة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني تسأل شيء أخف من هذا دون منه، قال هو ذاك، ما أسألك إلا هذا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر السجود يعني الصلاة، يعني أكثر من الصلاة. قوله السجود دليل على أن السجود هو أفضل أركان الصلاة وهو أفضل أعمال الصلاة، لأنه دائما إذا نص على جزء من العبادة معناه أنه ما هو المراد هذا الجزء أنك بس تسجد، لا، المراد العبادة كلها، ولكن هذا الجزء المنصوص عليه هو أفضل ما فيها. إذن السجود هو أفضل ما في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أعني على نفسك بكثرة السجود، مما يدل على أن الصلاة أنها طريق لأرفع الدرجات في الجنة، لأرفع الدرجات في الجنة. فالصلاة عظيمة، فالصلاة إذن النوافل هذه تأتي بالدرجة الثالثة من الأعمال الصالحة، أولها الجهاد والنفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، ثم الصلاة. والمراد بالصلاة هنا صلوات النوافل، الفرائض هذه معنا معروفة، من أعوذ بالله من تركها فهو على خطر كبير، لكن هنا المراد بذلك لا نوافل العبادات. طيب نحب نعرف نوافل العبادات أيها أفضل، أي أفضل هذه النوافل؟ قال آكدها كسوف ثم استسقاء. الكسوف إذا كسفت الشمس أو كسف القمر أو خسف القمر يفزع الناس إلى الصلاة. لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، كلما كسف القمر فزع إلى الصلاة، وإلا الشمس لم تكسف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة إلا مرة واحدة، ما كسفت إلا مرة واحدة. أما القمر فهو يكسف عدة مرات، وأما الشمس فهي لم تكسف إلا مرة واحدة. وصادف كسوفها ذلك اليوم موت ابنه إبراهيم، له ولد عليه الصلاة والسلام من ماريا القبطية، له ولد بلغ السنة سنة ونصف السنة الثانية ثم توفي، فصادف أن الشمس كسفت في ذلك اليوم لحكمة. وكان الصحابة على عهد من الجاهلية، كانوا إذا رأوا يعني نجما هوى قالوا حياة عظيم أو موت عظيم. فلما كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة كسفت الشمس لموت إبراهيم، كسفت الشمس لموت إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام يحب أنه يزيل خرافات الجاهلية وعادات الجاهلية، ولو كان ابنه دعوته أفضل عليه من ابنه وأبيه وغير ذلك، فخطب صلى بالناس صلاة الكسوف حتى انجلت الشمس، ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد. لا تظنون أنها كسفت الشمس لموت ابني إبراهيم أبدا، وإن كان ابني ومن صلبي ونسبه من نسبي، إلا أنها ما كسفت لأجله، وإنما كسفت يخوف الله بها عباده. فصلاة الكسوف هذه صلاة الكسوف أيضا يعني من آكد العبادات. والكسوف يعني هو ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر، هذا هو الكسوف. إذا ذهب ضوء الشمس قال كسفت الشمس، وإذا ذهب ضوء القمر يقال كسف القمر، وإذا ذهب بعضه أيضا يقال كسف. وسبب الكسوف يعني أمر عادي، أمور عادية تدرك بالحساب، لكن ما فيه مانع أبدا وإن كانت تدرك بالحساب، إلا أن الله جل وعلا يوقتها ويسيرها ويدبرها لتكون ليخوف بها عبادة، ليخوف بها العباد. ما في مانع من هذا ولا هذا، الأمور لا تأتي عشوائية، تأتي كلها بتدبير الله جل وعلا. فالله إذا أراد تخويف العباد سير هذه الأفلاك وحجب بعضها بعض، ثم كسف الأعلى منها. إذا حالت القمر بيننا وبين الشمس كسفت الشمس، وإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر كسفت الشمس، وهكذا. ولكن مع هذا الله يخوف بهذه الآيات، يخوف بها عباده جل وعلا. فصلاة الكسوف هذه من أفضل العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، ولأنها تقام لها الجماعة. فكل صلاة تصلى لها الجماعة هي أفضل من الصلاة اللي يصليها الإنسان فردا، أفضل من التي يصليها منفردا. فالكسوف هذا يصلى جماعة، إذا كسفت الشمس ينادى الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يجتمعون الناس ويصلى بهم، وإن كانت نهارية إلا أنه يجهر في القراءة، لأن اجتماع الخلق فيها يجهر فيها بالقراءة. بعد هذا يأتي الاستسقاء. فضيلة الاستسقاء هو الدرجة الثانية في صلوات التطوع، نحن نتكلم عن صلوات التطوع. فالاستسقاء إذا أجدبت الأرض وتأخر نزول المطر وتضرر الناس بذلك، الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه إلى مصلى العيد، يصلي إلى مصلى العيد خارج الصحراء، ثم يصلي بهم ركعتين ويخطب بهم خطبة يكثر فيها من الاستغفار ويكثر فيها من الدعاء، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يبدل قحطهم خصب وأن يغيثهم. هذه أيضا تأتي بالدرجة الثانية من الصلوات الفاضلة. والاستسقاء والكسوف سيأتي لها باب خاص إن شاء الله. فقال آكدها كسوف ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى، يعني الاستسقاء مرة يستسقي ومرة لا يستسقي. كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة في مسجد المدينة، فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الناس، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، يعني المواشي هلكت من القحط، وقل الرعي هلكت الأموال وانقطعت السبل الطرق انقطعت، ما عاد فيه مواشي تودينا من بلد إلى بلد، فادعوا الله أن يغيثنا. يقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات. يقول الراوي أنس بن مالك: وكان على جبل سلع، سلع جبل صغير في شمال المدينة، وكان على جبل سلع يعني غمامة مثل الترس، يعني مثل الترس، يعني كأنها الترس يشابه يعني للصاج، مثل الصاج بقدر الصاج مثل الترس. يقول فرعدت وبرقت واتسعت، ثم هل المطر حتى خرج الناس يخوضون بسبب بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ودعا الله بنزول المطر، حتى خرج الناس يخوضون في السير. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان أبو طالب حي، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان أبو طالب حي لسره أن يرى مثل هذا اليوم. قال أبو بكر رضي الله عنه: كأنك تعني قصيدة أبي طالب يا رسول الله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. قال نعم، يعني أبو طالب يقول أنه أبيض، يعني يصف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وأبيض يستسقى الغمام، يطرب من الله نزول المطر بوجهه، يعني بجاهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستسقى به في حياته، في حياته يستسقون بالنبي في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد أن توفي ما كانوا يأتون إلى قبره، ولا كانوا يأتون إليه يطلبون منه السقيا أو يطلبون منه الشفاعة أبدا. لما قحطوا عام الرمادة، عام الرمادة هذه عام فيه يعني جدب شديد وفيه قحط، لما إنهم قحطوا وتأخر عنهم المطر، جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى عمر بن الخطاب، إلى عمر بن الخطاب يطلبون منه، لأنه هو الخليفة وقته، يطلبون منه أن يقيم لهم صلاة الاستسقاء وأن يدعو الله جل وعلا. فعمر طلب من العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال باستسقائه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا يعني في حال حياته، وإن الآن نستسقي بعم نبينا، يعني نطلب منها الدعاء يدعو لنا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس فدعا، فالله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين أن أخسر، وأكرم عم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل شفاعته ودعاءه. فالمهم من هذا أنه لا يسأل أحد بجاهه أو بحقه أو هذا، سواء كان حيا أو ميت. أما إذا مات فلا يسأل حتى ولو بدعائه، لأنه ما يدعو، وإنما تسأل الحي، تسأله يدعي لك. الحي إذا رأيت رجلا صالح، إذا رأيت الرجل الصالح فأنت تطلب منه يدعو لك، ما في شيء أبدا. هذا من التوسل المحمود، من التوسل المحمود، في توسل مذموم لا يجوز، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وفي توسل لا محمود، التوسل بالأعمال الصالحة هذا محمود. أنتم لا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين آووا إلى الكهف، يعني إلى غار بالجبل، فنزل صخرة فطبقت عليهم وسدت عليهم فم الغار، فما حولهم أحد ولا يسمعهم أحد، وأيقنوا بالهلاك، ما عاد فيها إلا الهلاك، الحديث بالصحيحين. فقال بعضهم لبعض: إنكم تعلمون الحالة التي أنتم فيها، ولا ينجيكم إلا أن تسألوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم، اسألوه بصالح الأعمال لعل الله يفرج عنك. فأحدهم سأل الله وقال: يا ربي إنه كان عندي أجير، وإن هذا الأجير وإني أردت أن أعطيه أجرة فسخطها، يعني رآها قليلة، وإنه ذهب غاضبا مني، وبعد أنا فأنا نميت هذه أجرة هذا الرجل، نميتها من الغنم إلى الإبل إلى البقر، حتى صار واديا من إبل وواديا من بقر وواديا من غنم، فجاءني يتقاضى أجرته بعد سنين، فقلت: اذهب فخذ ما في هذا الوادي من الإبل ومن البقر ومن الغنم، اذهب. فقال: لا تسخر بي. قال: لا، ما أسخر بك، هذا هو هي أجرتك، نميتها لك. فأخذها ولم يعطني منها شيء. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنه. فانفرجت عنه قليل، وحتى رأوا النور. قال الثاني: اللهم إنه كان لي بنت عم، وكنت أحبها محبة شديدة، وراودها عن نفسها وراودها عن نفسها فامتنع، حتى أصابتها الحاجة فجاءت تطلب مني، فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فمكنته بداعي الحاجة، مكنته من نفسي. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته، قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وأنا أشفق ما أكون إليها، وأعطيتها ما وأبقيت لها ما أعطيته. اللهم إني إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ورضاك فافرج عنا. فانفرجت زيادة عنه، إلا أنهم لا يخرجون. الثالث قال: إنه كان له أبوان، أب وأم، وكان لا يسقي أحدا، لا يغبقه، يا الغبوق شربة اللبن أول الليل، هذا الغبوق، والصبوح شربة اللبن الصبح، يسمون هذا غبوق وهذا صبوح. يقول: ما كنت أغبق أحد أسقيه أول الليل قبل أبوي، فند بي المرعى، فتأخرت وجئت وإذا هما نائمين، فحلبت ووضعت الإناء على يدي أنتظر استيقاظهم، والصبية يتضاوون تحتي من الجوع ما أعطيتهم قبل أبوي حتى استيقظ وشرب. اللهم إني كنت فعلت هذا البر ابتغاء وجهك فافرج عنا. فزاحت الصخرة عنه فخرج. هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، وهو جائز، وهو جائز. والتوسل الثاني بالأعمال الصالحة دعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح، هذا أيضا من التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بأسماء الله الحسنى، هذا توسل محمود. الله جل وعلا أمرنا أننا ندعو بأسمائه الحسنى، ندعوه بها. هذه توسلات جائزة ومستحبة وشرعية وموصلة إن شاء الله إلى المقصود. أما التوسلات الخرافية والتوسلات البدعية والتوسلات الشركية، هذه لا تجوز، هذه تحبط العمل، هذه تحبط الأعمال، وهذه والعياذ بالله الشرك. والشرك وإن كان أصغر، الشرك وإن كان إنه أصغر، إلا أن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمهم من هذا أن استسقاء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان إلا بعد وفاته. يأتي بعد فضيلة الكسوف والاستسقاء التراويح، صلاة التراويح، لأنها تسن لها الجماعة. صلاة التراويح هذه التي تصلى في رمضان، وهي لا تصلى إلا في رمضان، ما تصلى في غير رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الصحابة 3 ليال أو ليلتين، صلى بالناس، فصارت التراويح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من صلى بالناس صلاة التراويح، ما هو عمر، لا، النبي عليه الصلاة والسلام. ولا منعه أنه يكمل الشهر كله، إلا أنه خشي أن التراويح تفرض على أمته ويعجزون عنه، فتأخر صار ما يخرج إلى أصحابه في المسجد خشية أنها تفرض عليهم فيعجز عنها. فإذا التراويح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته أنها تكون جماعة، ولا يعلم أحد كم كان يصل بالناس، لا عشر ولا عشرين ولا أكثر ولا أقل، إنما قال بعض الرواة بعض الصحابة أنه صلى بنا أحد الليل حتى خشينا الفلاح، يعني خشينا يفوتنا السحور وهو يصلي بالناس. فتحديد التراويح بخمسة أو بعشرة وكذا هذا ما له أساس أبدا، ما له أساس. فالإمام الشافعي والإمام أحمد يصلون عشرين ويصلون معها ثلاث، ويصلون مع العشرين ثلاث ركعات الوتر، والإمام أبو حنيف يصلي ستا وثلاثين ستة، والإمام مالك أربعين، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين يقولون ليس لها عدد محدد ولا حددت، لا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبل أصحابه، ولا ما حددت بشيء، إنما تصلى إن كان الإنسان يخفف الركوع والسجود والقراءة فيكثر من الصلاة، وإن كان لا إلا يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود وكذا فيقلل من عدد الركعات. هذا هو هي صلاة تكثر بتخفيفها وتقل بتثقيلها. فالمهم من هذا أن صلاة التراويح هذه هي صلاة الليل اللي قال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح هي قيام الليل في رمضان، هي قيام الليل في رمضان، فمن قامها وحتى ينصرف الإمام كتب له قيام ركعة، مع من قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته يكتب له صلاة ليلة كاملة، يعني كأنه أحيا الليلة من غروبها إلى طلوع الفجر كأنه يصلي إذا لم ينصرف حتى انصرف الإمام. سميت التراويح لأنهم كانوا عادة كانوا يصلون أربع ركعات ثم يستريحون وهكذا، يصلون مما يدل على أن صلاتهم كانت ثقيلة. ولهذا قال ثم التراويح لأنها تسن لها الجماعة. يأتي بالدرجة الرابعة الوتر، الوتر أيضا لأنه يصلى جماعة إذا صلي صلاة الليل، إذا صلى الإمام بالمأمومين صلاة الليل في رمضان أتبعها الوتر، وإلا فالوتر لا يصلى جماعة، إذا كان ما في صلاة ليل فلا يصلى جماعة. لكن الشيء اللي ما يداوم عليه ما فيه شيء، يعني لو مثلا اجتمع اثنين ثلاثة وقالوا نبي نصلي صلاة الوتر نبي نصليها جماعة يجوز، لكن لا يتخذونها راتبة، لا يتخذون هذا شعيرة دائمة إنهم كل ليلة يصلون الوتر جماعة أو يصلون الراتبة جماعة أو يصلون تحية المسجد جماعة. لا، إذا صارت مرة من المرات دخلوا المسجد وقال خلنا نصلي صلاة تحية المسجد جماعة لا بأس، على ألا تتخذ شعيرة مستمرة، إذا ما اتخذ الشعيرة صارت مرة من المرات لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دعته إحدى الصحابيات إلى بيتها، دعته إلى بيته فجاء إليها وأكل عندهم، ثم طلبت منه أن يصلي بهم، أن يصلي بهم، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى أنس بن مالك وصبي معه صفا خلفه، وصلت المرأة خلف أنس واليتيم هذا، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فلا بأس من الصلاة جماعة بعض الصلوات إذا كانت هذه لا تتخذ أمرا مستمرا، وإنما هي بس يعني مرة من المرات، أو يعني ما هم مرة بالعمر، بس إنها لا تتخذ عادة. قال ثم الوتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة، بل إن الإمام أبو حنيفة يرى أن الوتر أنه من الواجبات، أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حض عليه، وتقول عائشة أنه لم يدعه في حضر ولا سفر، ما كان يدع الوتر في حضر أو سفر. الوتر هذا سيأتينا إن شاء الله أن أقله ركعة، ولا يكره أن الإنسان يصلي ركعة، ما في كراهة. إذا كان الإنسان يعني عاجز، أو كان الإنسان يعني على سفر، أو كان الإنسان عنده عمل أو شغل، أو حتى من دون عذر يصلي الوتر ركعة جائز، ما في شيء ولا يكره. صلاه ركعة واحدة كثير من الصحابة يصلون الوتر ركعة، ثم ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع وأكثره 11، هذا أكثر الوتر، أكثر الوتر 11. إن كان إنك سردت الصلاة كلها بسلام واحد فهي كلها تسمى وتر، كلها تسمى وتر. صليت الثلاث بتسليمة واحدة، صليت الخمس بتسليمة، صليت السبع بتسليمة، التسع بتسليمة، الاحدى عشر بتسليمة، هذا كل الركعات تسمى وتر. وإن كان لا تصلي ثنتين ثم تسلم، صلي ثنتين ثم تسلم، فالوتر هي الأخيرة، الوتر هي الركعة الأخيرة، هي التي يطلق عليها اسم الوتر. والفضل حاصل بهذا وبهذا، الفضل فضل العبادة يحصل بهذا ويحصل بهذا. ولهذا قال وثم الوتر، لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. روي عن الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. اللي يترك الوتر على خفته وقلته وعلى فضله وما فيه من الأجر، هذا معناه إنه إنسان ليس له رغبة في الخير، ليس له رغبة في الخير. فهذا والعياذ بالله لو كان في قلبه حياة، ولو كان عنده يعني نوع من ذا، ما كان يترك الوتر، في فضل عظيم. وبعض الأئمة قال إنه من واجبات الصلاة وهو خفيف، لو صلىه الإنسان لو صلى ركعة واحدة كفى، ومع هذا يدع الوتر، هذا معناه أنه مثل ما قال الإمام أحمد أنه رجل سوء ولا تنبغي أن تقبل شهادته. وليس بواجب، قل وليس بواجب، هذا رد على الإمام أبي حنيفة الذي يوجب الوتر. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي يسأله عن واجبات العبادات، فقال له الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فالنبي قال لهذا السائل لا، ليس عليك، ليس عليك من الصلوات شيء واجب إلا هذه الصلوات الخمس، مما يدل على أن الوتر أنه ليس بواجب، أنه غير واجب. متى وقت الوتر؟ قال يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا وقته، بين صلاة العشاء. إذا صليت العشاء حتى لو ما صليت السنة، إذا صليت العشاء دخل وقت الوتر إلى أن يطلع الفجر الثاني اللي يعترض بالأفق، هذا كله وقت للوتر. إن صليت أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، كله جايد، ولكن أفضل الليل آخر الليل هو الأفضل. يقول ولو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، حتى مثلا لو كنت صليت العشاء صليتها مع المغرب جمع تقديم، قلت أنا أبا صلي، أنا أبا نام، أنا مسافر وبي أنام، أبا صلي المغرب لما دخل الوقت وبجمع معها العشاء أيضا أبا صليها بقدمها. إذا صليت العشاء وإن كانوا ما دخل وقت العشاء الأصلي، إذا صليت العشاء دخل وقت الوتر، إذا أوترت وتركه في محل، يعني حتى ولو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم فقد دخل وقت صلاة الوتر. وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، الناس ما هم سوى، أحد عنده ثقة من نفسه أنه يقوم آخر الليل، هذا الأفضل له أنه لا يصلي الوتر إلا آخر الليل، آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإنسان لا ما عنده ثقة من نفسه، يقول والله مر أقوم ومر ما أقوم، مر أصحي مر ما أصحي، هذا نقول له أنك صلى الوتر قبل أن تنام، صلى الوتر قبل أن تنام. كان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وذكر منه الثاني قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر. قالوا إن أبا هريرة أنه كان يدرس الحديث في أول الليل خشية أنه ينسى، وكان لا يقوم إلا بعد طلوع الفجر، فكان يصلي صلاة الوتر يصليها قبل أن ينام. أما حديث جابر فهو يقول واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا لمن كان عنده عزم أو كان عنده غلبة ظن أنه يصلي آخر الليل. طيب إذا فات الوتر طلع الفجر وأنا ما أوترت، إيش العمل؟ العمل إنك تصلي.